بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. سفين جميل الأبيات الثانية زي. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس الثاني من كتابه سر السلام شرح الدور المرام الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، وقد سبق معنا قراءة المقدمة المباركة التي بين فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مقصده من تأليف هذا الكتاب، وهو أنه أراد أن يجمع جملة من الأحاديث تتعلق بالأحكام، وقام بهذا الكتاب شرحا الإمام السمعاني رحمه الله من قبله القاضي حسين المغربي. قال: كتاب الطهارة، والكتاب هو المكتوب من الكتب وهو الجمع والضم، وعبارة عن الخط المخطوط في القرطاس للإبلاغ وعدم الحفظ، عدم النسيان. يكتب الشيخ ليبلغ به الآخرين وليحفظ من النسيان والضياع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: طيب العلم بالكتاب، أي دونه سجله، العلم صيد والكتابة قيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. كان عبد الله بن عمرو بن العاص يحفظ لكي يحفظ علمه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاب. لما طلب أن تكتب له خطبة النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحج الأكبر، وكان أبو شاه رجلا من اليمن، وهكذا أحد أركان تحصيل علم الكتابة، العرب كانوا يعرفون بالحفظ، معروفون منصبون بهذا، أما نحن متأخرون فلا بد من كتابنا إذا أردنا الحفظ. كان الوزوع في صفة حفظه لا دخل سوق الحدادين يسدوا بالميزة. والإمام الشافعي كان يحفظ ما يقرأ ينتقص في ذهنه، أما نحن فلابد من اتخاذ المسائل والسبل للحوار وليل العلم وإبقائه في الصدور. الإمام البخاري رحمه الله يقول: ما رأيت مثل إمعان النظر في الكتاب، أنا رأيت الحفظ مثل إمعان النظر في الكتاب. والكتاب إن يكتب رحمه الله ويدون كتاب الطهارة هي مصدر، ومعناه كتبها النظافة والنزاهة عن الأحضار الحسية والمعنوية، وشرعا ارتفاع الحدث وزواجها. وما الحكمة للبداءة بكتاب الطهارة دون الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج؟ لأسباب ذكروا منها أن الطهارة مفتاح للصلاة، هذا أمر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: مفتاحها الطهور، تحريم والتكبير، تحليل والتسليم. الأمر الثاني أن العلماء يقولون: التخلية قبل التحليل، الطهارة تخلية من الدنس، من الوسخ وغير ذلك. الأمر الثالث في تنبيه على تطهير الباطن بذكر تطهير الظاهر. كذلك الصلاة الطهارة تشرط لصحة الصلاة، الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، طهارة الثياب القطعة البدن من شروط صحة الصلاة، والشرط يسبق المشروع. ومن هنا قدم العلماء بكتاب الطهارة على كتاب الصلاة. قال: الكتاب والطهارة في الأصل مصدران، أضيف وجعل اسما لمسائل من مسائل الفقه تشتمل على مسائل خاصة، وبدأ بالطهارة اتباعا لسنة المصنفين فيها. وهذا وجه خامس، هذا الوجه الخامس، ذكرنا أربعة وجوه، هذا الوجه الخامس، وتقديما للأمور الدينية على غيره، وهذا الوجه السادس، واهتماما بأهمها وهي الصلاة، وهذا الوجه السادس. ولما كانت الطهارة شرطا من شروطها بدأ بها، ولقد ذكرنا هذا، وهي هنا اسم مصدره، أي طهر تطهيرا وطهارة، مثل كلم تكليما وكلام، حقيقتها استعمال المطهرين أي الماء والقرآن، أو أحدهما على الصفة المشروعة في إزالة النجس أي الخبث والحدث. الحدث وصف يقوم بالمكلف يمنعه من استباحته لك، وصف حكمي. الحدث يا اخوة وصف حكمي، الجنابة وصف حكمي يمنع المكلف من استباحة لك، يعني خروج الريح وصف حكمي يمنع المكلف من استباحة الأجل. الجماع وإن لم ينزل وصف حكمي يمنع المكلف من استباحة الأجل. إذا الحلل هو وصف حكمي معنى طائر المكلف، إنما النجس هو شيء عيني، شيء عيني، والنجاسات سيأتي الكلام عليها في غضون هذا الكتاب كذلك إن شاء الله. قال: والحدث لأن قال على الصفة المشروعة في إزالة النجس، والحدث لأن الفطيم إنما يبحث عن أحوال أفعال المكلفين من الوجوب وغيره، أي من الوجوب الحر والكراهة والاستحباب، هذا شأن الفقيه، تخصص الفقيه هذا يبحث في أحوال أفعال مكلفين، ما الذي يجب، ما الذي يحرم، وما إلى ذلك من أحكام التكاليف الخمسة. قال ثم لما كان الماء هو المأمور بالتطهر في أصالة قدمه فقال، إذن عندنا في هذا الباب متطهر ومتطهر به ومتطهر له، معناه المتطهر به أول شيء قدم فيه الماء، ولذلك تلاحظون أنهم قدموا باب المياه على باب الأنين، لأن المياه عنصر سيئة تحتاج إلى ما يحويه، فأتوا بكتاب الأنية أو بباب الأنية بعد باب المياه. ولما كان المياه، لما كانت المياه أنواعا قسموه من المنطال في أربعة أنواع، طهور طاب نجس مشكوك فيه، ومن المنطال هي ثلاثة أنواع طهور وطاهر ونجس، ومن المنطال هو نوعان طهور ونجس، وهذا هو الصواب والراجح. معنى ثم بعد باب الآنية أتوا بالأبواب التي تتمم كتاب الطهارة، باب المياه، الباب ذكرنا يا إخوة ثلاثة أمور في كتاب الطهارة، متطهر به معناه ومتطهر به، المتطهر لا يتكلمون عليه هنا، إنما يتكلمون عليه في كتب أخرى، المسلم البالغ العاقل المميز، هذه الشروط، المسلم المميز العاقل لا تذكر هنا، بل تذكر في كتب أخرى تتعلق بالمكلفين وصفات المكلفين، هذا المتطهر. يعني يا اخوان تتعلق بأصول الفقه، انما هنا المتطهر به، المتطهر له كتاب الصلاه ياتي بعد كتاب الطهر، عرفنا؟ والمتطهر به يطول فيه الكلام. قال الماء لغه ما يدخل ويخرج منه، وهو عبارة عن اسم للجملة المناسبة من العلم تحته فصول ومسائل، هذا الباب عند الاصطلاح، الباب في اللغة هو ما يدخل منه ويخرج منه، فهو في الاصطلاح اسم للجملة متناسبة من العلم تحته فصول ومسائل، هذا هو الباب، باب الآنية، باب المياه، باب قضاء الحاجة، باب خصال فطرة، باب المسح الخفين، باب نواقض الوضوء، باب الحيض والنفاس، باب الاستحاضة، في كل باب مسائل متناسبة تذكر تحت هذا الباب. قال تعالى ادخلوا عليهم الباب، يعني يريد أن يدلل على المعنى اللغوي، واتوا البيوت من ابوابها، وهو هنا نجاه، والراجح عدم النجاه، شبه الدخول الى الحوض، الى الخوض في مسائل مخصوصه بالدخول في الاماكن المخصوصه، ثم اثبت لها الباب، ما شاء الله ترتيب محكم متقن من الفقهاء. فالمياه جمع ماء، واصله الماء والهن، ولذا ظهرت الهاء في جمعهم مياه، مع ان المفرد ليس فيها ماء، ماء مطر، ماء آبار، ماء عيون، ماء انهار، ماء بحار، وهكذا جمعناه ليه، مع انه يعني جنس، اسم جنس لتنوع المصادر، لتنوع المصادر. قال والمياه جمع ماء إن وأصله الطاوهن، ولذا ظهر في الهاء في جمعه، وهو جنس يقع على القليل والكثير، إذا ملأت برميل من الماء قلت هذا ماء، إذا ملأت كوبا من الماء قلت هذا ماء، يصدق على القليل والكثير، زي إيه؟ ذهب يصدق على القليل والكثير، فضة يصدق على القليل والكثير، ولا يصدق عنه، واضح، إذا أشكل شيء تكلم معنا، لأن هذا اسم جنس الشجر على القليل والكثير، البقر على القليل والكثير، معنى فرق ماء يصف على القليل والكثير، ذهب يصف على القليل والكثير، فضة كذا، فهو جنس يقع على القليل، والجنس إخوة يكون تحته أنواع. جنس البشر أنواع منوعه، عرب، عجم، مرس، بربر، رجال، نساء، أنواع في جنس، الجنس يجمع أنواع، وهو جنس يقع على القليل والكثير، إلا أنه المال، لو قلنا المال أليس جنس؟ معنى؟ يصف على القليل والكثير، المال، المال، وتكون المال حبا جنبا، المال اسم جنس، يصف على القليل والكثير، 100 جنيه مال، 1000 جنيه مال، 100,000 مال، الجنيه الواحد مال، اسم واحد، يصف على القليل والكثير، قال إلا أنه جمع إلا أنه جمع لاختلاف أنواع ومصادره باعتبار حكم الشرع، فإن فيه ما ينهى عنه وفيه ما يكره، وباعتبار الخلاف أيضا في بعض المياه كماء البحر، يعني وجد خلاف هل نتوضأ من ماء البحر أو لا، ولعل هذا الخلاف المحرم وثلاثة ينسب إلى ابن عمر المنع من التوضأ من مياه البحر، وكذلك ينسب إلى ابن عمر عبد الله بن عمر الشعراء، وكذلك يحكى عن ابن عبد البر انه كره التوضأ من ماء البحر لوجود شيء من التغير فيه، هذا امر الملوحة الشديد، هذا شيء من الامتان فيه، لكن كل هذا هو الماء الذي قال عنه النبي عليه الصلاه والسلام هو طهور ماء الحمير، قال كماء البحر، فانه نقل الشارح، من الشارح؟ القاضي حسين المغربي في كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام 5 مجلدات كبار، اختصر صنعاني في سبل السلف، قال فإنه نقل الشارح الخلاف في التطهر به عن ابن عمر وابن عمر، وفي النهاية نهاية من الاثنين ها بكثير ها من الأهيم، شوف كيف لابد من الانتباه، احنا عندنا ابن جرير وعندنا ابن كثير وعندنا ابن كثير ها، مرة ذات مرة ابن كثير رحمه الله بيحكي قصة طويلة عريضة في البداية والنهاية، فيقول يعني حكاها ابن جرير ها واختصرها ابن الأثير وهدرها ابن كثير، زين والله شو زين علماء يمسكوا الحاجة يفحصوه رحمة الله عليه، حكاها أعظم فيها ابن جرير جدا، وبعدين جاء ابن الأثير اختصر وجاء ابن كثير وهدمها ونقطعها وعاقب عليها، كل هذا من كلام ابن كثير من البداية، لكن لا أذكر من أين الموضع وجد، قالوا في النهاية أي ابن الأثير أن في كون ماء البحر مطهرا خلافا، والذي يعني يضرني في النهاية في النهاية ظهر النهاية كتاب آخر كتب أخرى، وفي النهاية لعله كتاب من كتب أهل البيت، كتب أهل البيت ها؟ أي هنا بداية الكتاب والبيت أي أي هذا لا يظهر، ليس نهاية ابن الأثير هنا، فإن النهاية ابن الأثير ينقل غريب الحديث مفردات، ولا يذكر ابن الأثير الخلاف في الفقه عزاء إلى نهاية المشتاق بداية المشتاق ونهاية المقتصد الذي يظهر أنه على حده من كتب أهل البيت، معناه لأنه لو أراد كتاب ابن رشد قال بداية المشتاق وما يأتيش إلى الشق الثاني وقال النهاية، لا أظنه كتاب يعني نهاية ماذا من هذه الفقهاء البيت في هذه المسائل ينظر. وفي النهاية أيضا للأحناف، وفي النهاية عند الشافعية، كتب كثيرة مسماة بالنهاية. قالوا في النهاية أن في كون ماء البحر مطهرا خلاف لبعض أهل الصدر الأول، وكأنه لقيل من خلاف به بدأ يصنف بحديث مفيد طهوريته وحجة الجمع جميل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور الحل ما يتبين. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الجار والمجرور متعلق بمطلق، كأنه قال: باب المياه أروي فيه عن أبي هريرة، أو أذكر عن أبي هريرة، أو نحو ذلك. حديثا عن أبي هريرة وهو الأول من أحاديث الباب. وأبو هريرة هو الصحابي الجليل الحافظ المفتي، واختلف باسمه واسم أبيه على نحو من 30 قولا، ذكرها ابن عبد البر مستعان، وابن عبد البر هو عالم أهل المغرب له التمهيد شرح الواقع، وله الكتب النافعة المفيدة. قال: الذي تسكن النفس إليه الأقوال أنه عبد الرحمن بن صخر، وبه قال محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق الذي هو صاحب السير والمغازي. وقال الحاكم أبو أحمد، هذا بخلاف الحاكم ما يسموه صاحب الصدر، أبو أحمد الحاكم له كتاب الكنى، أبو أحمد الدولاب ذكر لأبي هريرة، ذكر لأبي هريرة في مسلم مضيف في مخلد 5000 حديث و374 حديث. هذا حافظ الصحابة مطلق، مع أن أبا بكر رضي الله عنه كان أكثر الناس ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام وتلقي عند الحديث، ولكن شغل أبو بكر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بالملازمة وبالصحبة، وبعد أن مات النبي عليه الصلاة والسلام بالخلافة. بينما تفرغ أبو هريرة لرواية الحديث واجتمع عنده الناس وأخذوا عنه، قال: وهو أكثر الصحابة حديثا فليس لأحد من الصحابة هذا القدر، حتى قال السيوطي والمكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة أبين في عمر، وأنس بن الحرك الخدري، وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فليس لأحد من الصحابة هذا القدر ولا ما يقارنه، يعني ما يساويه، ولعله ما يقاربه. عندكم ما يقاربه؟ أولا قلت كذا في الشرح، يعني كل هذا نقله الصنعاني من مطلب من شرحنا هذه إيه؟ تلقى حسين المغرب كذا في الشرح. والذي رأيت من استيعاب لابن عبد البر، الاستيعاب كتاب يعتني بذكر الصحابة وترجمتهم كما هو شأن كتاب الإصابة لابن حجر، وكما هو شأن أسر الغابة لابن أبيه، كتب تخصصت في ذكر وتراجم الصحابة. قال: وكذا في الشرح الذي رأيت من استيعاب ابن عبد البر الغار، إلا أن عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي يسكن إليه قلب اسمه وفي الإسلام. لعل عند الإمام الصنعاني نسخة تختلف عنها. ثم قال في عيد استيعاب: مات في المدينة 59 هجري، وكان هريرة استعيذ بالله من عام 60، فوقاه الله شر ذلك العام. ومات قبله، مات في خلافة بني أمية، مات في المدينة 59 وهو من 78 سنة، نقب في المطيف، نقب بهذه الكنية لأنه هو صغير كانت معه هرة وضعها في كمه فلصقت بها الكنية رضي الله عنه. وقيل مذهب العقيق وهو هذه من ديان المدينة، فصلى عليه وليد بن عقبة بن أبي سفيان، وكان يومئذ أميرا على المدينة كما قال ابن عبد البر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر، أي في حكمه، والبحر الماء الكثير، وقال بحر وجمعه البحور وبحار وأبحار. ولو نظرت إلى البحار التي هي معمورة ربما تبلغ ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، ثلاثة أرباع، والحكمة في كونها مالحة ليست عذبة، لو مات فيها من الحيتان والأسماك وكانت عذبة حصل على التعفن وفسد الجو ولم يستطع أن يعيش الإنسان. أحمد الله عز وجل إن كانت مالحة، وإنما يموت فيها لو كانت عذبة حاليا لوصلت إليها رائحتها إليك رائحتها، ولما استطعت أن تعيش وفسد الكون منذ زمان. لكن هذا من رحمة الله عز وجل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر، هذا تعبير من الحافظ بن حجر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر، هذا من إنشاء الحافظ بن حجر، لأنه رحمه الله أخذ على نفسه أن يعني يختصر الأحاديث. وإلا سبب الحديث أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام يسأله إنا نركب البحر يا رسول الله فكن معنا الماء قليلا، فإن توضأنا به عطشا، يعني الماء الحالي العالم قليل معنا، إن توضأنا به عطشا فماذا نفعل؟ فسأله عن ماء البحر، أنا توضأ منه؟ قال نعم، وطهر ماؤك الحل ميت. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبحر، اي بحكمه، اي طهاره ونجاسه وحيلا وحرمه. الاصل في الاشياء الطهاره والحل، على فرض حتى يثبت دليل التنجس والحرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبحر، اي بحكمه، والبحر الماء الكثير، البحر الماء الكثير أو المالح فقط تسمى كذلك النيل بحرا تمأس. لماذا؟ لاتساع وعمق وغزارات وجريان، كما في القاموس، والقاموس لمن من المؤلفين؟ فالعزبان من علماء اليمن، وهذا اللفظ ليس من مقولين، يعني السابق هذا من كلام الحافظ بن حجر ليس من مقول النبي عليه الصلاه والسلام، بل مقوله هو الطهور ماءه بفتح الطاء هو المصدر، واسمه هو المصدر، واسم الماء واسم ما يتطهر به او الطاهر المطهر، طهور بفتح الطاء على وزن الفعول، الطاهر المطهر معناه ما يتطهر به، وبالضم الفعل والهيئة العبادة، الطهور، الطهور شطر الإيمان، يعني العبادة الفعل الهيئة، معنى يا إخوان شطر الإيمان، لا يعني الماء، لا، إنما المراد الفعل والهيئة العبادة. عندنا سحور وسحور، السحور بالفتح ما يتسحر به، الوجور بالفتح ما يتداوى به الشخص، وجور الوجور دواء يدخل عبر الشخص منكم الآن الاستنشاق، وجور معنى الصعور دواء يعني تعاطى من شق الفم، الصعور أو العكس، العكس الوجور عبر الفم، الصعود عبر الفم، معنى يكون؟ طيب، إذا الآن قال هو الطهور، هو الطهور ماؤه، لما سئل عن ماء البحر أن أتوضأ منه، لعلهم لما رأوا ملوحته الزائدة وشيئا من الإنتان سأل شيئا التغير، لكن هذا ماء على أصل القطر خلقه الله كذا لم يتغير بنجس، بل هذا أصله وبطاه على هذا خلقه الله على هذه الهيئة. قال هو الطهور بالألف واللام، هل ينفي هذا طهورية غير الماء؟ هذا لا ينفي، الألف واللام هنا لا تفيد الحصر ولا القصر ولا اختصاص، إنما هذا ورد جوابا لسؤال، جواب لسؤال السائل، فلا بد أن نفهمه، ليس المراد لم هذه لم الجنس، لكن لا نفهم منها أنها تمنع طهورية غير هذا الماء، هذا المسؤول عنه، لأن هذا جواب ورد عن سؤال مخصوص كما طيب. وفي الشرع يطلق على المطهر وبالضم مصدر، وقال سيبويه إنه بالفتح لهم، يعني المصدر ونفس الفعل أو الشيء الذي يتطهر به يطلق هذا وهذا، الذي يهمنا ما في الحديث والرواية قاضية على اختلاف اللغة الطهور بفتح. قال بالضم طيب ماؤه وفاعل المصدر، وضمير مائي يقتضي أنه أريد بالضمير في قوله هو الطهور البحر، يعني مكانه، إذ لو أريد به الماء لما احتيج إلى قوله ماؤه، إذ يصير بمعنى الماء طهور ماؤه، يعني مكان البحر هذا مكان طاهر وما حواه طاهر. طيب قال الحل هو مصدر، حل شيء ضد حار الماء، ولفظ الدارقطني الحلال ميتته، هو فاعل، فاعل ايضا يعني من ناحية العربية، هو الطهور ماؤه، الطهور فاعل ماؤه، فهو مبتدأ والطهور ماؤه مبتدأ وخبر، والجملة من مبتدأ وخبر في محل رفع خبر مبتدأ وخبر، مثله قل هو الله أحد، هو الله أحد، هو مبتدأ وخبر، الله مبتدأ ثاني، أحد خبر مبتدأ ثاني، والجملة من مبتدأ الثاني وخبره محل رفع خبر مبتدأ وخبر، كذلك هذا هو الطهور ماء، هو الطهور ماء النهى العربي، الحل ما ميتته، يفهم من هذا أن ميتة البر محرمة لا تجوز، وهذا منصوص في كتاب الله عز وجل، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، الآية حرمت عليكم الميتة والدم، وفي حديث آخر حديث عبد الله بن عمر حلت لنا ميتتان ودما، الميتتان الحوت والجراد، والدمان الكبد والفحار، أو كما قال رضي الله عنه. وفي هذا حديث حرص الصحابة على السؤال والتفقه في دين الله عز وجل، جاء هذا الرجل يسأل، واختلف في اسم هذا الرجل، منهم من قال عبد الله، منهم من قال عفو، منهم من قال كذا، إلى آخره، لا يهمنا هذا، لكن يهمنا فقه الحديث وما نأخذ منه وما نستفيده. إذن الأصل في الماء الطهوري، ولا يسلب هذه الصفة إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجس فغلب عليه ففقد هذا الوصف. كذلك انظروا جواب النبي عليه الصلاة والسلام أجاب جوابا حكيما، جوابا ليس مقتصرا على السؤال الذي وجه، إنما أضاف إضافة أخرى. وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام وشفقته، أن هذا الراكب بالبحر قد يحتاج إلى معرفة حكم طعامه. والله سبحانه وتعالى قال: أحل لكم صيد البر، صيد البحر، وطعامه متاعا لكم وللسريع. فاحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن ينص على هذا الحكم لمسيس الحاجة إليه. الناس يريدون أن يأكلوا، يطول بهم المطام في ركوب البحر فينفد زادهم وما معهم طعام، يحتاجون إلى طعام البحر وصيد. قال: والحل ومصدر حل الشيء ضد حارمة من الحلال، ولو ضد ضرف الضيم. ما اسم ضرف الضيم؟ علي بن من؟ علي بن عمر أبو الحسن الضرقطني رحمه الله. قال: الحلال ميتة وفاعل أيضا، أخرجه الأئمة الأربعة. واختلف العلماء في صيد البحر أي ميتة البحر، أما الإمام أبو حنيفة فقال: لا يحل منهم إلا السمك والحور، أما ما عداه فلا حل. ومذهب هذا معارض للنص في كتاب الله وكذا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكأنه رحمه الله تعالى اقتصر الصيد البحر على السمك فقط، لأن البحر هذا يشمل شيء كثير، يشمل السمك، الحيتان، يشمل خنزير البحر، كلب البحر، تمساح البحر، ضفادع البحر، يشمل أنواع من السمك سامة، يشمل أنواع من السمك فيها تيار كهربائي، إذا مسك الشخص يرتعش. فالناس اختلفوا، فأما أبو حنيفة توقف على طلب وقال: لا يحل بنا إلا ما كان فيه حديث عبد الله بن عمر: حلت لنا ميتتان ودمان، وفيه ذكر الحيتان السمك. وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال في مذهبه المشهور: إباحة حيوان البحر كله عدا البقر والحي والتمساح. والراجح مذهب الإمام مالك والشافعي أن الجميع حلال إلا ما ثبت به نص أو كان فيه ضرر. فالثابت فيه نص أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل البقر، وما ثبت النهي عن قتله يحرم أكله، هذا أمر. كذلك أنواع من السمك سامنة، كذلك أنواع ضارة، وما سوى ذلك فهو داخل بعموم الحكم، سواء شابه حيوان الضر في الشكل والهيئة والاسم كخنزير البحر. الصواب ما ذهب إليه ابن مالك والشافعي في الإباحة، كذلك كان البحر معنى فميتة البحر حلال إلا ما جاء في نص أو ما ثبت ضرره. طيب تفضل. في قال: أخرجه الأربعة وابن أبي حاتم هو أبو بكر. قال الذهبي في حقيق الحافظ العظيم النظيم الثبت بن حرير عبد الله بن محمد بن أبي شيبة صاحب المصنف، والمسلم وغير ذلك ومن شيوخ البخاري ومسلم أبي داود وابن ماجه ولفظ له أي لفظ الحديث السابق سرده لابن أبي شيبة وغيره ممن ذكر ممن ذكر أخرجه بمعناه ابن خزيمة وابن الخائن معجمة فزاد الخائن معجمة احترازا من ايه؟ من حائف مهمات ولا يقال بالجيم معجمة ليس لها مهمة فزاي بعدها مثنى تحتية فتاة تحديث قال النبي الحافظ الكبير إمام العلم شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام العلم بطلقنا كذا والنبي على شخصيته معنى يقول أما ممكن إمام العلم في الزمان لا بأس مطيب أما مطلقا فالنبي عليه الصلاة والسلام إمام العلم حق والإمام نوعان إمام مطلقا وإمام مقيد إمام مطلقا النبي صلى الله عليه وسلم والمقيدة هي غير ممن استحق الإمام والإمامة تعرف بأشياء وتنال بأشياء بكثرة الاتباع عفوا بكثرة الأتباع الثاني بالاتباع على قال إمام الأئمة شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة انتهت إليه الإمام وحفظه في عصر بخرساء وصححه الترمذي أيضا فقال عاطف سردي هذا حديث هذا حديث الحسن الصحيح وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال حديث صحيح هذا لفظ الترمذي كما في مختصر السنن للحافظ المنذري وحقيقة الصحيح عند المحدثين ما نقله عدل تام الضبط لو قال عدل أو ما نقله العدل الضبط كان أحسن قال عدل تام الضبط في تطويل عن مثل متصل السند لو قدم متصل السند كان أحسن غير معلق ولا شاذ وهذا وقد أخرج المصنف هذا الحديث في التلخيص من تسع طرق عن تسعة من الصحابة لو قال وقد أخرج المصنف وقد لو قال لقد ذكر المصنف كان أحسن لأن المصنف في كتاب التلخيص الحبيب ليس كتابا له يسند إنما هو ابن حجر رحمه الله يحقق ويذكر الطرق والأسانيد التي في الحديث الذي هو في صلب الكتاب لأن أصل كتاب التلخيص الحبيب أصله كتاب الرافع الكبير فهذا كتاب من كتب الشافعية الكبيرة الحافظ ابن حجر رحمه الله خرجه وحققه ونقحه وذكر الأسانيد والطرق والتخريج يكون من المؤلف إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمثل الإسناد كما نقول أخرجه البخاري أخرجه مسلم بإسناد يصل الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أخرجه المصنف سبحان الله عنده وقد أخرجه المصنف هذا الحديث بالتلخيص من تسع طرق عن تسعة من الصحابة ويمتثل طريق منها عن مقال جميع الإخوة في مصر وقد ذكره؟ ها؟ وقد أخرجه؟ لعل هذا مختلف في مصر طيب قال ولم تخل طريق منع المقال إلا أنه قد جزم بصحته من سمع قد جزم بصحته من سمع وصححه ابن عبد الله ما اسمه ابن عبد الله؟ أبو عمر أبو عمر عبد الله محمد بن عبد الله أبو عمر يوسف بن عبد الله معنا؟ وصحاب ابن وانح وابن المنذر وابو محمد الباقر قال المصنف من المصنف؟ ابن حجر عسقلاني وقد حكم بصحته أو بصحة جملة من أحاديث وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه قال السلطاني بشرح الموقف يعني هذا اولى ان يحكم عليه الصحيح وهذا الحديث اصل من اصول الاسلام تلقته الامه بالقبول الحمد لله وتداوله مقاول الانصار في سائر الاعصار في جميع الاقطار ورواه الائمه الكبار ثم عد من رواه ومن صححه والحديث وقع جراء عن سؤاله كما في الموضع ان ابا هريره رضي الله عنه قال جاء رجل وفي مسند احمد بن بني مدلج فعند الطبراني اسمه عبد الله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء فإن توضأنا من عطشنا أفنتوضأ به يعني من البحر. وفي لفظ أبي داود بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتة. فأفاد صلى الله عليه وآله وسلم أن ماء البحر طهير مطهر لا يخرج عن الطهور بحال إلا ما سيأتي من تخصيصه يعني يقصد إن تغير أحد أعصاب الماء بنجس. لما إذا تغير أحد أعصابه ولم يجب صلى الله عليه وسلم بقوله نعم كان بإمكانه أن يقول نعم لكن ما هكذا أجاب النبي عليه السلام قال مع إفادتها ضرر بل أجاب بهذا الله ليقرن الحكم بعلته هو الطهور الماء وهي الطهورية المتناهية في بابها. وكان السائل لما رأى ماء البحر خالف المياه في ملوحة طعمه ونتى بريحه توهم أنه غير مراد من قول تعالى فاغسلوا أي بالماء المعلوم إرادته من قول فاغسلوا أو أنه لما عرف من قوله تعالى أنزل من السماء ماء طهورا ظن اختصاصه فسأل عنه فأفاده صلى الله عليه وسلم الحكم ظن أن ماء المطر هو المخصوص بالطهورية ولا يلحق به ماء البحر ظن الطارئ لهذه الآية أو السائل لما قال هذه الآية ظن أن الطهورية خاصة بماء المطر قال ظن اختصاصه فسأل عنه فأفاده صلى الله عليه وسلم الحكم وزاد حكما لم يسأل عنه وحل بيته. قال الرافعي لما عرف صلى الله عليه وسلم اشتباه الامر على السائل في ماء البحر اشفق ان يشتبه عليه حكم ميتته وقد يبتلى بها الراكب البحر فعقب الجواب عن سؤاله ببيان حكم الميت. قال ابن العربي وهو محمد بن عبد الله الوطن من العربي المالكي صاحب عظيمه الحوادث وذلك من محاسن الفتن ان يجاهد الجواب باكثر مما سئل عنه تتميما للفائده وافاده لعلم غير المسؤول عنه ويتاكد ذلك عند ظهور الحاجه الى الحكم كما هنا لان من توقف في طهوريه ماء البحر وهو على العلم بحكم ميتته مع تقدم تحريم الميته اشد توقفه يعني اذا كان يجب حكم ماء البحر من طهاره او نجاسه او حل او حرمه ومع علم حرمه الميته منصوص عليها في الكتاب فكان أولى أن يكون محيطا بحكم الميت فإذا التبس عليه الخف وهو أمر الماء فالباب أولى يلتبس عليه أمر الميت الرحم. قال ثم المراد بميتته ما مات فيه من دواب التي تعيش فيه مما لا يعيش إلا فيه لا ما مات فيه البطن يعني لو أن شاة قفزت البطن فماتت هل هنا تحل لنا؟ لا ليست هي من دواب البحر بطره سقطت في البحر مات صارت ميت غريقة هل نأكلها؟ لا لا يصدق عليها الحل ميتته. قال لا ما مات فيه مطلقا فإنه وإن صدق عليه لغة أنه ميتة البحر يعني بسبب البحر الباء هنا السماري فمعلوم أنه لا يراد إلا ما ذكرنا وظاهرهم حل كل ما مات فيه ولو كان كالكلب والخنزير ويأتي الكلام في ذلك في بابه إن شاء الله تعالى السبق بيان ذلك وخلاف العلماء فيه نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بسبل السلام للإمام السبحان رحمه الله.